عظيم يا وش الكام يا بحر يلا خوفا عليهم من قبلهم المذكورة لا يا شيخ كامل الله يبعد. Thank you. جبت عليك يا شكام يا فنان عظيم يا شكام الله الله أكبر الله محفظك الله محفظك الله الله سلام يا رب يا سلام يا قرآن يا أداء يا إسرائيل يا إسلام عليك لو عظيم جدا الله أكبر عليك. نعم. لو عظيم الشام تعريف Thank you. الله يكرمك. فتح الله لك وبارك فيك وبارك فيك وبارك فيك. فتح الله لك Oh, yeah. مش كامل. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يا سلام. فأما الذين